يخرج من الملة أو كلام بالفعل ينقض الإسلام أو تكلم عن هذا الكلام، لكن ما يجيش مثلا يحيى الجمل وأصل شكله وأصل سنه وينقض في كلامه، لا يفيد صلب الموضوع، لا يفيد صلب الموضوع. ثانيا لابد من التحاشي عن الذكر الأسماء والتعيين ما استطعت، نتحاشى التعيين ما استطعت. فإذا لم يكن بد من أن تعين وتقول قال فلان فسبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعبد الله بن أبي بن سلول يكنيه بكنيته ويخاطبه بود ولطف مع أنه رأس النفاق، يعني كان يقول له أسمعت ما يقول يا أبا حباب، اشوف كده كانيه كده مش ايه، مع ان ده لا يسقط عن عبد الله بن ابي بن سلول حكم النفاق، لكن وقولوا للناس حسنا. فنقول والله مع جلاله قدر المتكلم او مع ما عنده من علم الاستاذ فلان او الدكتور فلان او غير ذلك، لكن نسال سؤال على ما يتعلق بالكلام بقى. انت تقول انتم متشددون، لماذا نحن مشددون؟ لأنك تقول أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك، وتقول أن من يدعو عند القبور وعند الأولياء والصالحين فهو مشرك. نقول أولا ما هي العبادة؟ قال الله في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أخبر ربنا أنه بعث في كل أمة رسول بهذا المعنى واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد أن يكون هذا الأمر العظيم الذي بعث الله به كل الأنبياء وهو الغاية من خلق الجن والإنس، لو من خلق الجن والإنس يعبدون، لابد أن يكون أمر واضح محدد بين مفهوم، لا يصح أن يكون أمر غامض ولا يصح أن يكون أمر متميع أو مطاط لا يمكن ضبطه، ولا يصح أن يكون أمر نسبي أنت تراه من وجهة وأنا أراه من وجهة أخرى، ده حجة الله على خلق، ده الغاية من خلق الجن والإنس، ده أمر عقلي وشرعي. فصف لنا أيها المتكلم ما هي العبادة في حسك، إيه هي العبادة؟ لازم قول لنا إيه هي العبادة، يعني لما تتناقش معي إنسان بس بهدوء قولوا إيه هي العبادة. أنا أقول من وجه العبادة ومن صرف العبادة ومن تقرب العبادة لغير الله فقد أشرك. توافقني على هذه القاعدة ولا لا توافقني؟ لو وافقنا ننتقل للنقطة الثانية، ما هي العبادة؟ اضبط معايا معنى العبادة. أنا أقول إن اللي بيقف عند القبر ويدعو هذا المقبور ويقول يا بدوي افعل أو يا دسوقي افعل أو يوجه له هذا الدعاء، أنا أقول أن هذا الرجل فعل فعلا شركيا لأنه وجه عبادته لغير الله. مين اللي قال لك إن الدعاء عبادة؟ نبتدي نتناقش نقول إيه هو بقى العبادة عندك؟ ما مفهوم العبادة عندك؟ طيب لو هو لا يعرف مفهوم العبادة كيف تتكلم في شيء لا تعرف ولا تعرف معناه، علما بأن هذا المعنى لا هو أصل دينك، هو أصل دينك الذي أتدين به. طيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يبقى لازم أعرف إيه هو الطاغوت اللي أنت يجب على كل إنسان أن يجتنب عبادته. واحد تاني يقول لك أنت ليه بتصف الناس بفعل بوصف الشرك؟ يقول له طبعا إحنا هنسألك سؤال، ما هو الشرك؟ صف لنا الشرك. قال الله في كتابه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ده كلام رب العزة سبحانه وتعالى، كلام محكم وليس بمنسوخ. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمر بهذه الخطورة، ممكن تعرفين إيه هو الشرك؟ المصيبة اللي لو واحد عملها يدخل في هذه الورطة من ورطات الأمور، أسأل ربنا أن يسلمنا وإياكم من الشرك، من خطورة الشرك. قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال محمد بن عبد الوهاب فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فصف لنا الشرك، إيه هو الشرك؟ فهذه الطريقة تضع لك المفاهيم في صورة واضحة. فيقول العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك الشرك دعوا الله مخلصين له الدين، هذا عن المشركين في حل اضطرار. فإذا تبين لك من هذه النصوص أن الدعاء هو العبادة فلا يصح أن تصرف لغير الله. أما معنى الشرك الذي ذمه الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه لا يغفره، الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهله فقتلهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم، إيه هو الشرك؟ هو صرف هذه العبادات لغير الله. يعني المشركين كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يعبدون غير الله. يعني إيه يعبدون غير الله؟ يعني كان واحد منهم يتخذ الأصنام، عبادته لهذه الأصنام أن يقول لهذه الأصنام أنت خلقتني ورزقتني لا، القرآن أتى بعكس ذلك، قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآيات فسيقولون الله. فهو ما كانش يقف قدام الأصنام ويقول الكلام ده. طيب يبقى كيف عبادة المشركين لآلهتهم؟ كانوا يدعونهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويتعلقون بهم ويتشفعون بهم عند ربهم. احنا عايزين نوصل بس لايه؟ لصورة حقيقة صورة الشرك اللي كان بيحصل. طيب معنى الإله عند هؤلاء المشركين كان ايه؟ اللي هم رفضوا انهم يعترفوا بان الله عز وجل اله واحد، مع ان هم اعترفوا بان هو اللي خالق لوحده. يعني هم اعترفوا بانه خالق وحده وانه رازق وحده، ورفضوا ان يعترفوا بانه اله وحده. يبقى كان تصورهم عن كلمة الاله دي معناها ايه؟ المعبود. يعني المعبود يعني الذي يتقرب اليه ويعبد. طب مع غير الله عز وجل غيره في هذه العبادة ليه؟ حتى توصلهم الى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى توصل في النهاية إلى إحنا عايزين نقيم الآن الحجة على أن من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى وندعو الصالحين. هل تسوي الصالحين بالأصنام؟ نقول له أولا ورد عن هؤلاء المشركين الذين كفرهم الله سبحانه وتعالى والذين ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أن منهم من كان يعبد الأصنام ومنهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الجن ومنهم من كان يعبد الصليب دون المسيح وعزير. فصلوا اللي بيعبدوا المسيح واللي بيعبدوا عزير اللي بيعبدوا الملائكة واللي بيعبدوا الجن كلهم مشركون، ومنهم من كان يعبد الصالحين زي القراءة بتاعت اللات بتشديد التاء أفرأيتم اللات والعزة. اللات هنا هتبقى الرجل الذي يلت السويق على صخرة عند الطائف، رجل صالح كان يلت السويق يعني يعجن السويق كده ويعمل ويطعم الحجيج، رجل صالح فعلا. طب وبعدين؟ هو نفس القصة. فهقول لك ان هؤلاء كانوا يعبدونهم ونحن لا نعبد هؤلاء. نرجع له ما معنى يعبدونهم؟ كانوا يستغيثون ويدعون وينذرون، كل هذه المعاني الموجودة. فصورنا كده يا اخواني معنى هذا الاصل. كل تشغيب بقى يأتي على هذه على هذا الاصل لا يلتفت اليه. انت مسكت الان في الاصول وهي بعثة الرسل بدين التوحيد، ما هو التوحيد، ما هي العبادة، ما هو الطاغوت، ما هو الشرك. انت الان امسكت هذه الاصول، وعلى فكرة هذه الاصول واضحة وبينة ويدركها ويتقنها اي انسان حتى العوام. يعني تحتاج أن يكون الإنسان طالب علم نابه حتى يدركها، لأن دي حجة الله على خلق، ودي الغاية من بعثة الرسل، والغاية من خلق الجن والإنس تحقيق هذا الأمر. فمستحيل يكون الغاية من بعثة الرسل والغاية من خلق الجن والإنس أمر غامض أو مبهم أو معقد أو نسبي مطاط، يعني لا يمكن ضبط وتحديد. يقول في العنصر الثالث: ثالثا الإيمان بأن لله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد سواه حق التشريع للبشر في شؤون دنياهم. يبقى من مفردات أو من عناصر أو من مكونات هذا الأصل الأول، أصل التوحيد اللي هو بالأصول العلمية. أصل الثالث أو الجزء الثالث هو الإيمان بأن لله وحده، شوف كلمة وحده دي، حط دايرة حوالي وحده دي، بأن لله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد سواه حق التشريع للبشر في شؤون دنياهم، كما قال جل وعلا: والله يحكم لا معقب لحكمه، وكما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله. طبعا في شؤون دنياهم وفي شؤون دينهم، يعني مسألة إيه، مسألة بس دين باب أولى، يعني باب أولى، يعني الدين هيكون من باب أولى. يقول: فالتشريع حق للرب جل وعلا، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين والمنهج والطريق والصبغة هو ما شرعه الرب جل وعلا، واعتداء سلاطين الأرض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل عدوان على التوحيد، وشرك بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا. وأكثر سلاطين الأرض اليوم وزعماؤها قد تجرأوا على هذا الحق وتجرأوا على الخالق الملك سبحانه وتعالى، فأحلوا ما حرم وحرموا ما أحل، وشرعوا للناس بغير شرعه، زاعمين تارة أن تشريعه لا يوافق العصر والزمن، وتارة أنه لا يحقق العدل والمساواة والحرية، وأخرى بأنه لا يحقق العزة والسيادة والشهادة، أنه لا يحقق العزة والسيادة والشهادة لهؤلاء الظالمين بالإيمان عدوان على الإيمان وكفر بالله سبحانه وتعالى. ونأسف إن قلنا أن سوادا كبيرا من الناس قد أطاعوهم، ونأسف إن قلنا أن سوادا كبيرا من الناس قد أطاعوا كبراءهم فيما شرعوا لهم من شرع مخالف لشرعه سبحانه وتعالى، وكثير من هذا السواد يصلي ويصوم مع ذلك ويزعم أنه من المسلمين. والدعوة السلفية جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق إلى نصابه، وجعل الدين لله وحده، وتخليص الأمة من هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي استشرى فيها، وذلك لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ولا تكون كذلك في واقع الناس إلا إذا كان الحكم لله وحده والتشريع لله وحده وفق ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفق ما يجتهد فيه أئمة العصر من المسلمين ليتوصلوا باجتهادهم إلى ما يرضي ربهم ويوافق شرعته، وتخليص الأمة من هذا الشرك بالبيان والدعوة والجهاد واجب، لأن هذه القضية إحدى قضايا المعتقد السلفي، كما تكلمنا في النقطة السابقة، وأنها يعني هو وضع هذه المفردات تحت أصل التوحيد، لأن كل منها تمثل نقطة مفاصلة بين أهل السنة وبين السلفيين وبين غيرهم. فكما قلنا في الأسماء والصفات، وتكلمنا عن كيف أنها تمثل مفاصلة بين أهل الإسلام وغيرهم، أولا من اليهود والنصارى في وصف الله عز وجل وتسميه، ثانيا بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع فيما ينبغي لله عز وجل من الأسماء والصفات وغير ذلك. وتكلمنا في قضية الألوهية وتوحيد الألوهية، وأنها مفاصلة بين أهل السنة وبين الذين تقربوا إلى غير الله وإن الذين أشركوا مع الله غير والعبادة والنذر وغير ذلك، وهؤلاء لهم من يدعمهم ولهم من يؤيدهم. وهذه أيضا الثالثة وهي الآن أكبرهم على الساحة، أكبر المسائل على الساحة المسألة الثالثة، وهي المنازعة هل يفعل بالتشريع أم لا. والله ما أحلم الله، أسلوب تعجب، ما أحلم الله على خلقه. نحن نعيش على أرضه ونستظل بسمائه، وترفع العقائر والأصوات يوميا بالتنديد وبالاستنكار وبالشجب كيف يحكم الله خلقه. يتطاول متطاول ويقول الله ايه دخله في السياسة، بمنتهى الصراحة كده، الله ايه دخله في السياسة. سبحان الله، كبرت كلمة تخرج من افواهها. الله ايه دخله في السياسة؟ الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، والسياسة مع معنى السياسة يا تنظيم شؤون الخلق. اقول لله عز وجل ما دخلك بمن خلقتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه قضية خطيرة، يفتحون عن وجههم القبيح. أقول مثلا هو كل مسألة نتكلم فيها نذهب إلى الإسلام وإلى الدين ونقول ما رأي الدين في هذه المسألة، يعني بعض الناس يجعل هذه لزمة في كلامه، وكل ما نتكلم في قضية نروح نقول الدين بيقول إيه في القضية دي. سبحان الله، قضية الحكم والتشريع قضية محورية وقضية رحمك الله ثارت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت في العهد المكي. الآيات في سورة الأنعام، في سورة المائدة، وفي سورة الأعراف، وفي سورة الأنعام، ثلاث سور دول. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ديك التشريعات هم شرعوها عن بعضهم، الدابة أو الناقة اللي تلد بصورة معينة تسمى كذا، ولا أحكام معينة. في سورة الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. كل الكلام بيكتب ليه؟ الله عز وجل يقول نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. الكلام ده جه منين؟ يعني التشريعات دي جت منين؟ في سوره الاعراف لما ذكر سبحانه وتعالى قضيه الذين يطوفون بالبيت عراة ويقولون ان هذا عباده لله عز وجل، فالله عز وجل اتى باولها، وأن التعري سنة إبليسية، وأن الستر كان ملازما لآدم عليه السلام ولزوجه في الجنة، فلما عصوا أمر ربهم وأكلوا من الشجرة استجابة لأمر إبليس بدت لهم سوآتهم وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة. التعري سنة إبليسية، ووجه كلام وخاطب الله عز وجل أو أخبر الله عز وجل عن المشركين بقوله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الفحشة هنا في الآية إيه؟ العري والطواف عراة. وإذا فعلوا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. تشريعات بطلة، كلها تشريعات بطلة، مش الله عند أنفسها. فقضية يعني نقول هذا الكلام حتى يعني يتمثل إخواننا علم القضية. ده من ايام المرحله المكيه. سوره الكهف هي ولا مدنيه؟ سوره مكيه. ولا يشرك في حكمه احدا، وفي القراءه ودي تشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. اما في القراءه الاخرى المتواتره ولا تشرك في حكمه احدا فلا تشمل الا الحكم الايه الشرعي. سوره يوسف سوره مكيه ولا مدنيه؟ مكيه. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. سورة الرعد مكية. والله يحكم لا معقب لحكمه. طبعا السور مكان بالغالب وإلا ففي آيات في بعض هذه السور تبقى آيات مدنية. والله يحكم لا معقب لحكمه هو سريع الحساب إلى غير ذلك يا إخواني من الآيات والسور. فقضية هي الآن اصطلح على تسميتها قضية الحاكمية، وسواء كنا قضية الحاكمية كمصدر صناعي بإضافة الياء والتاء في آخره، أو قضية الحكم أو قضية التشريع، كلها لا مشاحة في الاصطلاح. قضية هذه تدخل أو يعني يتم بحثها في أنواع التوحيد الثلاثة، وهي أيضا من قضايا الإيمان والكفر. تبحث في قضية الأسماء والصفات، فإن الله عز وجل من أسمائه الحكم، وورد بيان هذا الاسم في الحديث اللي في السنن، حديث شريح بن هاني عن أبيه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وأيضا من أسماء الله عز وجل الحكيم، ومن معاني الحكيم أيضا الذي يحكم. فدي فيما يتعلق بقضية الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بهذه الأسماء والصفات، مؤمن بأن الله منفرد بهذا الاسم لا يشاركه سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن الله عز وجل منفرد بهذه الصفة لا يشاركها لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى. أيضا قضية التشريع تدخل في باب توحيد الربوبية. لماذا؟ توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، والله عز وجل أخبر أنه الذي يشرع لخلقه وأنه الذي له الأمر. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فكان أنه لم يخلق إلا الله عز وجل، ولم يدعي أحد أنه الذي خلق الخلق، فكذلك لا يأمر ولا يملك حق الأمر والنهي والتشريع لهؤلاء الخلق إلا الله عز وجل. فتوحيد الربوبية اعتقاد أن الله عز وجل، أو من معين توحيد الربوبية اعتقاد أن الله عز وجل، اعتقاد أمر قلبي، اعتقاد أن الله عز وجل متفرد. شوف كلمة متفرد دي، متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع، لا يشارك فيه غيره سبحانه وتعالى. والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. طيب، وتوحيد الألوهية أن التحاكم والحكم بين المتخاصمين كلاهما عبادة. يعني أنا كرجل لي خصومة بين وبين أحد إخوان، تحاكمنا ده اسمه عبادة، نتحاكم، فيجب علينا أن تصرف هذه العبادة إلى الله عز وجل، نتحاكم إلى الله. أيضا الذي جلس في مكان وتصدر ليحكم بين الناس، حكمه بين الناس عبادة، فلا بد أن الوزن القضاء يعني، فلا بد أن يحكم وفق شرع الله عز وجل. فالأمر ده في غاية الأهمية. الله عز وجل قال في القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآيات الثلاث جاءت عقب ذكر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. يبقى بدأ بمن؟ من اللي قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؟ دول من؟ لا، منافقين. جزاك الله خيرا، بدأ بالمنافقين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موضعه. الجامع بين المنافقين واليهود أن كلاهما عنده كتاب من الله عز وجل، هؤلاء عندهم التوراة وهؤلاء عندهم القرآن، وكلاهما لا يطبقان أو لا يتحكمان إلى كتابهما حق. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. آية عظيمة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إيه معنى الآيات؟ فشى الزنا في اليهود فلما وجدوه فشى في أشرافهم قالوا تواضعوا على أن نجعل حدا نقيمه على الشريف والضعيف بدل ما الحد عندهم في التوراة هو الرجم. وعلى فكرة الحد ده مثبت في التوراة إلى الآن عشان يتهموا الإسلام بالوحشية. وانت عارف أن النصارى بيؤمنوا بالعهد القديم والعهد الجديد, يعني بيؤمنوا بالتوراة, فعشان بس ما حدش يتهم الإسلام بالإيه بالوحشية حاجة في الطريق يعني. عندهم التوراة عندهم الرجم فتواطؤوا على شيء غير الرجم بحيث ان احنا نفعله كعقوبة رادعة لمن يأتي الزنا, ويبقى ده امر ملزم كده. اي انسان يزني سواء بقى غني او وضيع هنقيم عليه الحد. ايه الحد؟ الجلد يضربوه بالجريد, والتحميم تسويد الوجه, والفضيحة. الفضيحة هو انك تشهر بمنزلة, يعني يركب حمار بالمقلوب حتى يكون وجهه الى دبر الحمار ويساور به في الناس, هذا زنا. عقوبة. تصوروا معي الصورة كده. يبقى في قوم كان عندهم كتاب في حكم من الله بأن من زنا يرجى, فقالوا نتواضع بيننا على تجريم الزنا واعتباره جريمة نكراء, ولكن نتواضع على حد نضعه للناس ان من زنا يفعل به ما قلته آنف. فلما وقع اثنان منهما في الزنا وامسكوا منهما قالوا ائتوا محمدا فانه نبي وبعث بالتخفيف, فان حكم لكم بمثل ما نحكم به من الجلد والتحميم وغير ذلك فخذوا, وان لم تؤتوه ايه فاحذروا, يعني امركم فاحذروا منه لا تقبلوا هذا الكلام. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون اليه, فقالوا ما تجدون في شأن الرجل؟ فقالوا نجد عندنا أن من زنى يحمم ويجلد ويفضح. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فوضع القارئ يده على الآية الرجم فقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها, فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك, فرفع فإذا فيها آية الرجم, فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما, فقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته. الله عز وجل حكم على هؤلاء بماذا؟ بالكفر. ليه؟ لأنهم جرموا أمرا بحكم غير حكم الله عز وجل, جرموا الأمر بحكم غير حكم الله عز وجل. فلو أتى إنسان الآن وقام وضع أمر ملزم لكل الناس اللي يعيشوا في هذه البلد, قال من واقع أنثى بغير رضاها يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة, تم تعديلها بأنه يحكم عليه بالإعدام. ده من واقع أنثى بغير رضاها. طيب, أولا تسمية هذا الفعل بالمواقعة وليس بالزنا. ثانيا تعليق العقوبة والجريمة على الرضا وعدم الرضا بغير رضاها. طب لو كان برضاها فيش اي حاجة, ما لم يكن في الطريق العام وفعل فاضح ليها تكييف تاني, لكن في النهاية الامر لا يعد كون كده. يبقى ده صورة بقى انك تلزم الناس بهذا الحكم كده, تقول من واقع غير رضاها ويترفع اليك الناس هذا الرجل وقع على هذه المرأة وسبق الأمر بالإقرار, أيوة أنا وقعت على هذه المرأة, إيه الحكم؟ قل برضاها ولا بغير رضاها ولا رضا إنصارف. الصورة دي صورة الإلزام ده, من يملك هذا الأمر إلا رب العالمين؟ بل اللي بيعمل كده بينازع رب العالمين في خصائص ربوبيته سبحانه وتعالى وفي خصائص أسمائه وصفاته ولا؟ واضح المعنى؟ واضح معنى الإلزام. يلزم أي حد هيجي لنا وياه نحكم في الحكم ده أيا كان, بغض النظر عن اسمه وبغض النظر عن لونه وبغض النظر عن سنه وبغض النظر عن أي شيء, هو أي حد هيجي لنا بيسمع على كلمة إلزام, إلزام عام الذي يملك الإلزام العام هو الله عز وجل فقط. الذي يملك أن يضع للناس، عشان كده الكلام الجميل الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وحيقول لك لا بس هنا ما بيعملش الأمر على إنه تشريع، يعني ربنا اللي حلل الفعل ده أو إن ربنا اللي حرمه. ونحن عندنا قضيتين، قضية إن واحد هيبدل الشرع وينسبه ربنا سبحانه وتعالى، وإن ده هو حكم ربنا زي اللي بيحصل منين من الأحبار والرهبان. يقولوا احنا من حقنا ان احنا نحل الطلاق بعد ما كان الطلاق محرم، وفي اوروبا دلوقتي حلوا الطلاق، هو يعني مع ان الدين المفروض كم على المنطقي ان يكون الدين كم، يقول لك لا اصل فيه الروح القدس بيحل على البابا وعلى الاحبار والرهبان، يعني ايه في تواصل. هو ما بيبدل وبيبدل والناس تتدين بان الطلاق بدأ من ضمن التشريع، حل الخنزير وهكذا من كل الامور اللي كانت محرمه عليهم فيحلها لهم الاحبار والرهبان. الصوره ديت اللي هو التدخل من الاحبار والرهبان لتحليل وتحريم بعض الافعال، وثم متابعه هؤلاء الاحبارين والرهبانين على هذه الصوره، سماها الله عز وجل في كتابه ماذا؟ قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فسمى ان من يجلس في موضع يحلل فيه ويحرم ويضيف وينقص من الشرع أنه رب، هو الآن سماه أنه يفعل فعل الرب، وسمى من يتابعه على ذلك أنه يعبده. ولذلك لما قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب في رواية من فضة، فقال: اطرح عنك هذا الوثن. فسمعته يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت: يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم. قال: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فتبعوهم؟ قال: أجل. قال: فتلك عبادتهم إياه. صورة واضحة غاية الوضوح. طيب ده نوع. في نوع تاني يلزم الناس ويقول: أنا لا أتكلم باسم الدين لكني ألزم الناس إلزامات عامة تناقض وتعارض ما ألزم الله عز وجل به الناس. فالله حكم بحرمة الربا، يقول: لا، أنا ألزم الناس بأن الربا جائز، كل ما يصطلحون عليه جائز. لا يقول جائز بالمعنى الشرعي، يقول: لا، أنا عندي ده أمر لا يتم منعه، أي حد عايز يعمل ربا، أي، شوف كلمة أي حد، أدي كلمة الإلزام، أي حد. أو العكس، يقول: كل اللي هيحاول يطبق هيعاقب، أي واحد يحاول يطبق الشريعة يعاقب. فده بيلزم الناس لكن ليس باسم الدين، وده أشنع. يعني اللي ألزم الناس بغير حكم الله ونسبه لله أخف ممن ألزم الناس بغير الله عز وجل وادعى لنفسه الاستقلال المطلق عن الله سبحانه وتعالى في اي شيء. طيب ايه بيان الكلام ده؟ بيانه من القرآن وبيانه من التاريخ ومن الواقع. من القرآن قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ربنا سبحانه وتعالى بيعجب الناس بتزعم بلسانها أن هم آمنوا ولم يقع خصوم. دي لها سبب نزول، اختصم رجل من المنافقين مع رجل من اليهود، فقال المنافق لليهودي: هلم بنا نأتي كعب بن الأشرف. ليه؟ المنافق اللي بيقول ليه؟ لأنه علم أن كعب بن الأشرف يأخذ الرشوة. اليهودي قالوا: لا، هل هو من يأتي محمدا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. ففي النهاية تواضعوا على أن يأتوا كاهن من جهينة، وهو في بعض الروايات قيل أنه أبو برز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذ ذاك غير مسلم، كان إذ ذاك مشركا. فأتوه فحكم بينهم فنزلت هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى القسمة ثنائية، حكم الله أو الطاغوت، أي شيء بعد كده يسمى حكم الطاغوت. وصلت؟ قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى هو يا شريعة يا أهواء الذين لا يعلمون، يا شريعة يا أهواء الذين لا يعلمون، هي قسمة ثنائية يعني فيش رجمة مقطوعة في النص. طب من التاريخ: لم يبتلى المسلمون على مر تاريخهم أن قام حاكم يلزم عموم المسلمين بغير حكم الله عز وجل إلا تتار. تتار معروفين وعرف تاريخهم، لكن لما غزوا ديار المسلمين دخل بعض ملوكهم وأمرائهم في الإسلام، ولكنهم مع أنهم دخلوا في الإسلام أتوا بالياسق اللي وضعوا لهم جنكيز خان وحكموه في المسلمين. فالياسق ده هو المرجع إليه عند التحاكم، ما بيحبش ربنا سبحانه وتعالى، هو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلوا في الإسلام وأتوا بعض الشعائر، لكن في باب التحكيم كان عندهم الياسق. طيب واحد سرق، يقولوا تعالى أنت سرقت، أيوة سرقت، ثبت عليه حكم السرقة، ثبت عليه حكم السرقة بالشهود أو بالبينات أو بالإقرار، أي طريقة بالإيه بثبوت الحكم، خلاص يرجع إلى الياسق ويقول آخر: أنت حكمك عندنا القتل، أنت حكمك عندنا القتل. وده أمر ملزم للناس كلها، أي إنسان يسرق هيحكم عليه بالقتل وفقا للياسق. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وقال أيضا هذا الكلام في تفسير سورة آل عمران، قال: وهذا كفر بإجماع المسلمين على تحكيم الياسق يعني. وأيضا نقل مثل هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وأيضا في مجموع الفتاوى، وكان أكثر واحد أفتى في مسألة التتار وتوصيف حالهم هو ابن تيمية رحمه الله. فده أمر مجمع عليه. طيب من المعاصرين أو من العلماء المتأخرين الأجلاء اللي كيف في القضية؟ شيخ محمد ابن إبراهيم مفتي، اللي هو شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ محمد ابن إبراهيم كان له رسالة في تحكيم القوانين الوضعية، فقال فيها إن الحكم بغير ما أنزل الله نوعان، فمنه الكفر الأكبر ومنه الكفر الأصغر. وتسمية الحكم بغير ما أنزل الله لابد أن يسمى كفر، ولكن منه كفر أكبر وكفر أصغر. وهو بيعدد أنواع الكفر الأكبر، قال: النوع الخامس وأعظمها معاندة ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة. إيه المضاهاة؟ المضاهاة يعني مشابهة، مش كده؟ إيه المضاهاة اللي قالها الشيخ محمد إبراهيم؟ كان بيتكلم الشيخ محمد إبراهيم كان بيتكلم أعظمها مشاقة لله ورسوله ومضاهاة بحكم الله، وهو هذه المحاكم الوضعية. هذه المحاكم الوضعية المضاهاة هنا الإلزام، يعني هم عملوا سلطة تشريعية كاملة بإزاء سلطة الله عز وجل في التشريع. لهم أحكامهم الخاصة بهم، ولهم مراجعهم اللي بيستمدونها، ولهم قوانينهم، ولهم آلياتهم في التقاضي كل شيء. يقول دي أعظمها معاندة، يعني هو بيقول إن ده أكثر نوع بالفاء، أكثر نوع في الست، وقال كل ستة كفر أكبر، قال ده أكثر واحد فيه، لأن في أعظمها معاندة ومشاقة لله ورسوله ومضاهاة بحكم الله. فالأمر ده أيضا قال مثل هذا الكلام شيخ الشنقيطي، شيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في شرح سورة المائدة، ولما قال بيان ذلك أن النظام قسمان، أن النظام قسمان، قسم وضعي، النظام الوضعي قسمان، قسم وضعي إداري وهو الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه لا يخالف أمر لا حرج فيه، والثاني وهو نظام وضعي يقتضي تحكيمه أو يقتضي فعله الكفر بخالق السماوات والأرض، وهو معارضة أحكام الله سبحانه وتعالى، كالقول بالتسوية بين الذكر والأنثى في الميراث في الحالات طبعا اللي ورد فيها التفضيل، أو القول بعدم صلاحية الأحكام اللي هي الحدود لهذه الحدود لعقوبات رضيعة للجرائم أو غير ذلك من الأمور. كلام طبعا بمعناه وليس بنص. أيضا اللي تكلم في هذه القضية كلام الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على كتاب فتح المجيد، في تعليقه على كتاب فتح المجيد، وذكر أن أيضا كل من حكم هذه القوانين فهو كافر بذلك الكفر الأكبر، ومن قال بذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي في الفتاوى له فتاوى قال فيها مثل هذا الكلام، وغيرهم كثير وغيرهم كثير. طيب في عندنا أمر مشكل، وما هو؟ أن ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه بإسناد، الإسناد ضعفه كثير من أهل العلم، ولكن صححه أيضا بعض أهل العلم، ومن صححه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني بالنسبة لنا أو المعظم الشباب عليه المعتمد في التصحيح والتضعيف في معظم الأحوال يعني. فالأثر ده في تفسير قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كفر دون كفر. فجل هذه النقطة ووضحها بإسهاب شيخ أبو فهر محمود شاكر عليه رحمة الله في تحقيقه لكتاب تفسير الطبري اللي هو جامع بيان التأويل، وهو تفرع بقى يعني في التحقيق وله تحقيق عالي على هذا الكتاب لكنه لم يتمه، جاء عند هذه الآية وعند كلام ابن كثير، عند كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقال إن كثير من متفرنجة أهل زماننا يريدون أن يتخذوا هذا الأثر وأثر أبي مجلز تكئة يتكئون عليها في جواز سن قوانين وضعية مخالفة لشرع الله عز وجل وإلزام الناس بها، ويتعامون ويتغافلون عن السياق الذي ورد فيه كلام ابن عباس وعن من الأئمة أو الأمراء في عهد ابن عباس وفي عهد أبي مجلز، وسيق هذا كان ردا على الخوارج الذين كانوا يريدون أن يكفروا بالذنب وغير ذلك. بيان ممتع للشيخ أبو فهر رحمه الله ممن تستمتع وأنت تقرأ له، يجمع بين الأصالة الشديدة جدا في اللغة والسكة اللغوية العالية وبين السهولة، ودي مسألة نادرة يعني. ممكن إنسان يكون يأتي بالألفاظ وغوامضها ولكن يعصر عليك الفهم، لكن من الصعوبة أن يأتي إنسان باللغة الفصيحة الأصيلة المسبوكة البليغة وفي نفس الوقت أمر فيه يسر يدرك كل الناس. خلاص؟ ف يعني أتمنى أن يراجع هذا الأمر في مظن، يراجع كلام الشيخ محمود شاكر. وأيضا لم يقصر أخوه وهو أيضا كان يباريه في هذه الميزة، إلا أنه كان صاحب نفس علمي حديثي أعلى من الشيخ محمود شاكر طبعا، وصاحب حدة الشيخ أحمد شاكر صاحب حدة في الحق، كان عنده في الحق شدة شديدة، ليه أيضا في تفسير ابن كثير وليه عليه تعليقات اللي طبعت في كتاب عمدة التفسير، تعليق على كلام ابن كثير الشيخ أحمد شاكر بقى مش الشيخ محمود شاكر، في كلام في آية آل عمران أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية، لا مش في آية آل عمران، في آية المائدة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله قول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأيضا في آية آل عمران وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون أفغير الله أبتغي حكما، استغفر الله، آية سورة آل عمران إلا إنه كان صاحب نفس علمي حديثي ليه يا اخي؟ افغير دين الله يبغون، افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. فعند هذه الايه الشيخ احمد شاكر له ايضا تفصيل في غايه النفاسه. وكان ايه ميزه بقى كلام الشيخ احمد شاكر وكلام الشيخ محمود شاكر؟ انهم كانوا يعاصرون المرحله اللي فيها الاعتداء على المحاكم الشرعيه والغائها، ومحاوله انشاء كليه الحقوق ووضعها في الموضع اللي يتسلم في اهلها زمام الامر في قضيه التشريع وفي قضيه الحكم بين الناس. وذلك وليه كلام شديد جدا في مساله الدخول اصلا لدراسه الحقوق، يعني هو يقول: ولا يشك مسلم يؤمن بالله ان ولايه القضاء في ظل هذا الياسق العصري باطله بطلانا اصليا. كلام جميل ايضا الشيخ احمد شاكر، وقال كلام رائع ونفيس، فيراجع في ما اظن ايضا في تعليق على تفسير ابن كثير. طيب، لابد ايضا هنا نتبين ايه بقى الانواع اللي في حتى لا نقع فعلا في مواقع في الخارج. نقول اولا: ما معنى الحكم بغير ما انزل الله؟ كلمة الحكم بغير ما انزل الله لها عدة صور. مثلا لو ان انسان يقضي بين متخاصمين، فقال له احدهما: انا فعلت وفعلت وهو فعل وفعل، فبان له في هذه القضية ان فلان على حق وفلان على باطل، لكنه اضمر هذا الامر ولم يظهره وقال له للمظلوم: أنت عليك الحق. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا حكم الله في هذه المسألة؟ لا. طب هل هذا كفر؟ شوف بقى الصورة، تصوروا معايا كده بعد إذن حضرتك، ونعمل زي مخطط كده أو اكتب معايا كده، نكتب كلمة التأصيل أو الحكم العام زائد وقائع القضية المعينة بتساوي الحكم في قضية بعينه. التأصيل أو الحكم العام زائد وقائع قضية معينة بتساوي الحكم في قضية معينة. لو واحد جه عند التأصيل أو الحكم العام وبدل فيه أو لعب فيه، ده اللي بيبقى كفر أكبر. هل هذا حكم الله في هذه المسألة؟ حتى ولو كان في وقائع القضية الجزئية صادق بنسبة 100%. فنضرب المثال كده: واحد جه في الحكم العام ووضع أن من سرق وثبتت عليه السرقة يعاقب بالسجن 6 أشهر مثلا، يبقى هو هنا غير فين؟ في الحكم العام، اللي هو في التأصيل نفسه، تأصيل الحكم. طب زائد وقائع القضية، وقائع القضية أن فلان ابن فلان سرق، ثبت عليه السرقة فعلا. طيب ده زائد ده هيدينا يساوي الحكم في المسألة الجزئية أن فلان ده يسجن 6 شهور. السجن 6 شهور هنا حكم بما أنزل الله ولا حكم بغير ما أنزل الله؟ خلاص، يبقى ده حكم بغير ما أنزل الله، يبقى ده نوع. النوع الثاني التأصيل العام، التأصيل أو الحكم العام منضبط بالشرع تمام، زائد وقائع القضية، بيغير في وقائع القضية. جه على فلان اللي سرق ده، يعني عنده في الحكم العام والتأصيل أن من سرق وثبت عليه السرقة واستوفى شروطها، شروط إقامة الحد يعني، يقام عليه حد السرقة القطعية. فجه في حالة وقائع القضية الراجل ده سرق فعلا وعليه شهود، فجه على الشهود وقال إيه؟ قال الشاهد الاولاني ده فاسق، يترد شهادته، فتكون النتيجة ايه؟ الحكم العام زائد وقائع القضية اللي هو بوظ وقائع القضية دي تساوي حكم الوقعة الجزئية، الحكم ان هو يطلع براءة. يبقى ده حكم بأنزل الله؟ هو حكم ربنا في الراجل اللي سرق ده ايه؟ تقطع يده، هنا اتقطعت ايده؟ وصل المعنى لحضراتكم؟ هنا ما اتقطعتش ايده وهو خد وطلع براءة، ده حكم غير ما انزل الله. هل ده كفر نقل عن المله؟ بشرط انه يكون معترف على نفسه بالتقصير. ما يستحلش اللي يعمله ده، ما يستحلش اللي يعمله ده. وصلنا للصورة دي يا اخواني كده؟ يبقى لما واحد يأتي، طب ايه الفرق بين اللي غير في وقائع القضية واللي غير في الحكم العام او التأصيل للحكم؟ اللي غير في وقائع القضية اتى معصية زي سائر المعاصي، زي سرقة، كذب، رشوة، اتبعها، واي معصية من المعاصي. اللي غير في الحكم العام اشرك بالله، نسب لنفسه صفة الله وفعله اللي هو الحكم والتشريع. واضح الفرق بين المعصيتين؟ واضح الفرق امتى هنقول ده كفر وده كفر؟ طيب نقف ان شاء الله هنا ونستكمل في مره قادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.